أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله. أحاديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي. الحمد لله المتوحد في الجلال والبهاء، المتعالي عن الزوال والفناء، العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أسعد بلقائكم أحبتي في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك، ومع درس من دروس العلم في شرح كتاب سنن الترمذي رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، نستمع في حلقة اليوم إلى شرح شيخنا لباب ما جاء في الصوم عن الميت. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فحق الله أحق. وذكر معالي الشيخ أن هذا الحديث يتعلق بحكم الصوم عن الميت، والمقصود بالصوم هنا هو صوم رمضان وصوم النذر. وفي الحديث جملة من المسائل والفوائد نستمع إليها في الدقائق الآتية إن شاء الله. اللهم اجعله علما نافعا وعملا متقبلا، إن ربي سميع الدعاء. هذا الباب يتعلق بالصوم عن الميت إذا مات ولم يصم، والأصل في ذلك صوم الفريضة، وينقسم في مشهور مسائل العلماء إلى نوعين: النوع الأول صوم رمضان، والنوع الثاني صوم النذر، على الروايات التي وردت في الأحاديث في هذا الباب. فأما الميت فلما كان هذا الباب متعلقا بأحكام الصوم ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراد الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. والميت إذا مات وعليه صوم رمضان لم يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون عليه صوم رمضان ويضيق عليه الوقت ولا يتمكن من القضاء، بأن يستمر عذره حتى يموت، أو يموت في آخر شهر رمضان. فلو أن شخصا كان عليه صوم يوم أو يومين من رمضان ولم يضيق عليه قضاؤه ثم توفي ولم يفرط، أو توفي بعد الشهر تمام الشهر مباشرة أو أثناء الشهر، فالأيام التي مضت إذا لم يفرط فيها فإنه لا يجب عليه ولا على ورثته من شيء، لا يجب عليهم شيء، لأن الله تعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وإنما يجب القضاء إذا أدرك هذه العدة وأمكنه أن يقوم بما فرض الله عليه وهو لم يدركها فلم يجب عليه شيء، وهكذا إذا لم يفرق. فأما في هذه الحالة، طبعا حكي الإجماع أنه لا شيء عليه، وفي قول ضعيف أن عليه أن يطعم عنه ورقته، وهو ماثور عن قتادة تلميذ ابن عباس رحمه الله، والصحيح ما ذهب إليه الجماهير أنه لا شيء عليه. أما هو فلما ذكرنا من دلالة الآية، وأما ورثته فلأنه إذا سقط عن الأصل سقط عن من يقوم مقام الأصل وهم الورثة، فإذا كان الميت لا شيء عليه فكذلك ورثته. الحالة الثانية أن يفرط، فإذا فرط في قضاء رمضان وكان بإمكانه أن يصوم ولم يصم وتوفي، فحينئذ اختلف العلماء رحمه الله فيه على قولين. القول الأول لا قضاء، أي لا يصام عنه، وإنما يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وهذا القول هو مذهب جماهير السلف والخلف والأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أن من مات وقد فرط في شهر رمضان أن عليه أن يصام عنه، لا يصام عنه وإنما يطعم عنه. وجه هذا القول أن المكلف مكلف بقضاء رمضان، فلما فرط فيه لزمه، فإذا توفي صار عاجزا عن القضاء غير عاجز عن الإطعام، كالشيخ الكبير الذي يجب عليه الصوم يعجز عن فعل الصوم ولكنه يمكنه أن يطعم، فحينئذ يجب عليه الإطعام فيؤخذ من ماله وتركته على قدر ما يطعم بحسب الأيام التي فرط في قضائها، وهذا مذهب الجمهور. هناك بعض أهل الحديث يقولون بقول من طبعا الذين يقولون أنه يجب عليهم الإطعام ولا يجب عليه القضاء يبنون على هذا الأصل. وأما بالنسبة للذين قالوا أنه يصام عنه فهو قول بعض أهل الحديث، وهو قول مرجوح، وهو قول من ذكرنا ويبنونه على عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها: من مات وعليه صوم صام عنه واليه. وسيأتي بيان هذا الحديث وأن المراد به مقيد، ونبين دليل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. الحالة الثانية أن يكون الصوم الواجب نذرا، فإذا نذر الميت أن يصوم أياما أو يوما أو شهرا فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يحدد ويعين زمانا معينا ويموت قبل أن يأتي هذا الزمان، بحيث لا يتمكن من الوفاء بنذره. مثال ذلك لو أن شخصا قال: لله علي أن أصوم شهر رجب، ثم توفي في نهاية جمادة، أو توفي قبل رجب بشهور، قال: أن أصوم شهر رجب من هذا العام، فحينئذ ليس عليه شيء. وقد جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر فيما لا يملك. هذا إذا توفي، إذا نزعت روحه وخرج من الدنيا، ثم لا يمكنه بحال أن يصوم أو يفي بنذره، فيسقط عنه النذر ولا شيء على ورثته. وهكذا لو أنه نذر صوم أيام أو شهر معين أو أسبوع معين وتوفي أثناءه، فصام منه ثم توفي أثناء الشهر. مثال ذلك لو قال: لله علي أن أصوم شهر رجب، فصام نصف رجب ثم توفي في نصف رجب، فحينئذ يصح صيامه لما مضى ولا يلزمه شيء فيما بقي للأصل الذي ذكرناه. فيستوي أن يكون فوات ذلك عنه قبل أن يتمكن أو بعد أن يتمكن من الجزء. أما المسألة التي يبحثها العلماء فهي أن يتمكن من الصيام فيقول: لله علي أن أصوم رجب، فيأتي رجب لله علي أن أصوم شهرا ولا يعين، ثم يمكنه يأتي مثلا وقت يمكنه القضاء فيه فيمضي شهر كامل يمكنه أن يصوم فلا يصوم، أو يمضي شهران أو ثلاثة ولا يصوم. فالسؤال: هل يصام عنه أو يطعم عنه؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. جمهور العلماء على أنه لا يصام عنه، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول قيل إنه أصح القولين وأشهرهما، كما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله في المجموع. والقول الثاني إنه يصام عنه، وهذا القول هو القول الثاني للإمام الشافعي، وهو قوله القديم، وقواه النووي من جهة أن الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقد قال الإمام الشافعي وإذا صح الحديث فهو مذهبي، فقواه من هذا الوجه على أنه مذهب للإمام الشافعي رحمه الله، وهو مذهب الإمام أحمد وأهل الحديث وبعض السلف رحمة الله على الجميع. يقولون إنه يصوم عنه وليه، واستدل أصحاب القول القائل بأنه يطعم عنه بالآثار عن الصحابة بالأصل الذي ذكرناه في المسألة الماضية معنا، وبالآثار عن الصحابة، ومنها ما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وكذلك ومثله عن عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، فقالوا إن الأصل في العبادات البدنية أنها لا تدخلها النيابة. وأما أصحاب القول الثاني فقد احتجوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من مات وعليه صوم أن وليه يصوم عنه. وكذلك أيضا استدلوا بحديثنا الذي معنا، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين. وكذلك أيضا في الصحيحين إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، وفي رواية 15 يوم. قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصوم عنها والقضاء عنها. قالوا فهذا يدل على أن الولي يصوم عن وليه، خاصة وأن قصة أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي معنا أصله في النذر، وقد جاءت فتوى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالوا إن حديث ابن عباس الذي معنا أصله في النذر كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله، فقد روى أن هذه المرأة التي هي أخت السائلة ركبت البحر وتعرضت للموت فنذرت إن نجاها الله من البحر، صامت في بعض الروايات شهرا وفي بعضها شهرين، فقالوا إن هذا الحديث أصله في النذر، فدل على أن النذر يصوم فيه الولي عن وليه. قالوا ولأن النذر أخف من رمضان الذي هو العبادة البدنية، لأن العبادة البدنية بأصل الشرع شيء، والعبادة التي فرضها المكلف على نفسه شيء آخر، ومن هنا يكون لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، إنما هو من جهة فرض الشرع وما كان ملزما بأصل الشرع دون الذي ألزم به المكلف نفسه. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن الولي يصوم عن وليه صوم النذر. ويبقى السؤال، وذلك أولا لصحة دلالة الأحاديث منها حديث الباب الذي معنا، وأما بالنسبة لما ذكروه من الأصل فإن السنة قد دلت على التخصيص، وحينئذ نقول الأصل عام والسنة خاصة، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. إذا ثبت هذا فإن الولي يصوم عن وليه. من هو الولي؟ استشكله العلماء، فقيل هو القريب الوارث، وقيل أي قريب. ومن أهل العلم من توسع في هذا حتى قال يجوز للأجنبي أن يصوم عن الأجنبي بإذن الولي، أي إذا أذن الولي وسمح له فإنه يصوم عنه، وفيه إشكال لأنه خلاف الأصل. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن امرأة، هذه المرأة قيل اسمها غياثة وقيل غثيانة وقيل غيثانة، وهي من قبيلة جهينة، اسمها غثيانة أو غيثانة، ذكره المدباري في المبهمات، وهي من قبيلة جهينة. وسبب نذر أختها أنها كما ذكرنا ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أنها تصوم شهرا في رواية صحيح وروايتنا التي معنا شهرين، وفي رواية 15 يوما، وعد بعض العلماء الشهر والشهرين وال15 يوما اضطرابا، فأجاب الحافظ رحمه الله ابن حجر بأن هذا ليس من الاضطراب المؤثر، ويمكن الجمع بأن بكون الأصل الشهرين والباقي الشهر والباقي 15 على رواية الشهر وال15 بناء على أنها أقوى الروايات ثبوتا. وقولها إن أختي، وفي بعض الروايات أمي، وفي بعضها قالوا إن كونها أختا أو أما أو أن المسؤول عنه رجلا أو امرأة، كل هذا لا يؤثر في الحديث، كما قرره الإمام الحافظ بن حجر أيضا بأنه ليس من الاضطراب المؤثر في ثبوت الرواية والحديث. ماتت وعليها صوم شهرين، وعليها يدل على أنه صوم فرض، ولما كانت الرواية هنا مطلقة فإن محمولة على المقيدة بأنها نذر، وهي التي بيّنت سبب هذا الصوم وهو أنه كان نذرا. وقولها رضي الله عنها أفأصوم عنها، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فحق الله أحق. قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت، هذا الأسلوب منه عليه الصلاة والسلام أسلوب بديع، وكل أساليبه عليه الصلاة والسلام بديعة جميلة لأبي وأمي، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا من أبلغ ما يكون في تقرير الحكم في نفس السامع وتقريره في نفس المخاطب، حيث جاء بهذا الأسلوب الذي يجعل المخاطب بنفسه يسلم ويقتنع قبل أن يبين له من عنده عليه الصلاة والسلام. أرأيت أخبريني لو كان على أختك، وكذلك في رواية السؤال عن لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فحق الله أحق. قوله عليه الصلاة والسلام، أولا قولها قالت نعم فيه دليل على أنه يجب على الوارث أن يعتني بسداد دين مورثه، وقد تكلمنا على هذه المسألة فيما تقدم معنا في كتاب الزكاة، وبينا في سؤال المرأة في حديث بريدة بن حصيب الذي أشار إليه المصنف، وهو الذي تقدم معنا في مسألة الهبة والصدقة عن الميت. فالأصل أن الوارث يعتني بإبراء ذمة مورثه وسداد دينه. قال عليه الصلاة والسلام أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فحق الله أحق، وفي الحديث الآخر فدين الله أحق أن يقضى، وفي بعضها فالله أحق أن يقضى. فيه مسائل، المسألة الأولى فيه دليل على مشروعية صوم الحي عن الميت وقد تقدمت معنا، وإن قلنا أن هذا الصوم في النذر ففيه دليل على مشروعية قضاء صوم النذر عن الميت. المسألة الثانية فيه دليل على حجية القياس، والقياس دليل من الأدلة الشرعية النظرية العقلية المبنية على الاستنباط والفهم. مستمعي الكرام، شهر رمضان موسم عظيم من مواسم الخيرات، اختصه الله بالنفحات والرحمات، فمن علم هذا واستشعر شرف الزمان الذي هو فيه شمر عن ساعد الجد، وأقبل على الله جل وعلا واجتهد في اغتنام ساعاته بما يرضي الله عز وجل. ولكن قد تفتر الهمة ويشعر المسلم ببعض التقصير والزلل، فما هو توجيه معالي الشيخ حيال ذلك؟ وكيف يشحذ المسلم همته في هذا الشهر المبارك؟ نستمع إلى هذه الكلمات الطيبات